إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون لا تزال الحملات الاستفزازية للمتعصبين الحاقدين متوالية عن الإسلام وأهله ولقد وجهوا سهامهم هذه الأيام إلى سيد البشر ومعلمهم ومنقذهم من الهلاك محمد صلى الله عليه وسلم فبعد الفيلم الأمريكي الموجود الأسبوع الماضي الذي تعرض لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتشويه والسخرية لأهداف وأغراض فقد نشرت مجلة شره الدول الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء رسومات كاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم زاعمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته وتعاليمه يصوغ جيلا يبغض الآخر ويحقد عليه ويضطهده ويعتدي عليه وأنه صلى الله عليه وسلم كان فيه شذوذ جنسي فسبحان الله الحكيم الخبير كلما ازدادت هذه الحملات شراسة ازداد بروز محاسن الإسلام واتضح عدله وكماله وبانت رحمته وجماله وازداد كذلك دخول الناس في هذا الدين العظيم وهل أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسلم حين شتم وليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو التمام رحمه الله وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي ومع أنه يكفي العقلاء في رد هذه الفدية شهادات المنصفين من غير المسلمين وشهادة التاريخ على سلوك خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولحسن تعامل المسلمين مع غيرهم في السلم والحرب وفي النصر والهزيمة إلا أنه ينبغي لنا جميعا أن نكون دائم الصلة بصلة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبين باستمرار انتصار مذاهب الإسلام وظهور قيمه وإفلاس المذاهب الأخرى وانحطاط حضارتها المزعومة ولا أدل على ذلك أن هؤلاء القوم سلكوا مسالك السخرية والاستهزاء والكذب والافتراء والتي لا يسلكها إلا من أفلس في سوق الحجة والبرهان وخسر في ساحة الدليل والبيان وعليه فإن ما يقع من الاستهزاء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من بعض الناس الذين أنفسهم يتردون باحترام الأديان ويدعون أو يدعون إلى التقاء الثقافات والحضارات كل ذلك رماد في العيون فإن القرآن العظيم قد بين لنا حقيقة القوم في قوله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد زكاه رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر serviteur d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, les intolérants haineux continuent leurs attaques de provocation envers l'islam et ses adeptes. Ils ont dirigé leurs flèches ces derniers jours sur le maître des hommes, le plus noble des hommes que la terre ait porté, sur notre enseignant, sur notre sauveur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après le film nauséabond la semaine dernière, attaquant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour je ne sais quelle raison, c'est au tour du magazine français Charlie Hebdo de prendre le relais en publiant avant-hier des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En prétendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à la haine et à la violence, opprime les autres et les agresse, et qu'il aurait des penchants sexuels inhabituels. Subhanallah, plus les attaques contre l'islam sont cruelles et hargneuses, plus les qualités de l'islam apparaissent, et la justice de cette religion et sa perfection deviennent évidentes, et que sa beauté et sa miséricorde se manifestent. Et en plus de cela, plus les attaques sont haineuses, plus les gens embrassent cette religion. Lisez, si vous voulez, l'histoire de l'islam de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas devenu musulman après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut insulté par Abu Jahl? Et il est suffisant pour répondre à ces accusations d'observer les témoignages des gens juste parmi les non-musulmans et le témoignage de l'histoire qui atteste du haut comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des bonnes relations des musulmans avec les autres en période de paix comme en période de guerre, après la victoire comme après la défaite. Et ce qu'il faut que nous fassions, c'est d'être constamment en contact avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'être toujours dans la capacité de montrer la noblesse des principes islamiques et la grandeur de ses valeurs, et que toute autre voie n'est que perdition et égarement. Prouve cela la manière qu'ont choisi ces gens-là pour attaquer l'islam. La moquerie et les railleries, le mensonge et la calomnie, et n'a recours à cela que celui qui n'a point d'arguments ni de preuves. Les gens qui ont quelque chose contre l'islam, qu'ils viennent et qu'on discute avec leurs arguments. Mais les personnes qui se moquent et insultent et mentent ne sont que des personnes qui ne possèdent aucun argument pour discuter. Donc le fait que ces personnes osent se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces mêmes personnes qui se vantent de respecter toutes les religions et appellent à la rencontre des peuples et des cultures, tout cela n'est que poudre aux yeux, car le Coran nous a parfaitement expliqué la vérité sur ce type de personnes. Allah nous dit, la haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a vanté ses mérites dans le Coran en disant « Et tu es certes d'une moralité éminente. » Et il nous dit également « Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Et il dit également « Nous avons exalté pour toi ta renommée. » Et il dit dans un autre verset « Celui qui te hait certes sera sans postérité. » Ummat Muhammad, inna kathira yatasa'al. لماذا يغضب المسلمون عندما ينال من نبيهم الجواب وكيف لا يغضبون ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي أحيا الله به البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور فالحياة في ظلاله صلى الله عليه وسلم حياة وهو الرجل الذي أحبه الله تبارك وتعالى واصطفاه وأكرمه واجتباه وجعله نورا يهدي إلى صراط مستقيم قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وهو أعظم إنسان في تاريخ الإنسان على بأمر ربه شأنه وملك شغاف القلوب اسمه ورسمه ولكل هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في نفوس المؤمنين كل شيء بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك في نفس المؤمن الصادق قال انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه لوالده وولده والناس اجمعين. متفق عليه. وعن زيد بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال له عمر رضي الله عنه فانه الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. رواه البخاري. وفي المقابل حذرنا رب العالمين ان نقدم شيئا على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكيف لا يغضب المؤمن ورب العالمين يغضب وينتقم الى مستجاب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. Beaucoup de gens se posent la question et disent pourquoi les musulmans sont-ils en colère lorsque leur prophète est attaqué. La réponse, comment ne pas être en colère alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme grâce auquel Allah a donné vie aux hommes et les a fait sortir des ténèbres vers la lumière. La vie sous l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la véritable vie. C'est l'homme qu'Allah a aimé et a élu, il a ennobli et choisi, il l'a rendu telle une lumière guidant vers le droit chemin. Allah dit dans le Coran, et en vérité, tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes dans l'histoire des hommes. Allah a élevé son rang et tous les cœurs aiment son nom et sa personne. C'est pour toutes ces raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède la plus grande place dans les âmes des croyants sincères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de l'aimer plus que tout. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un de vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus que son père, son fils et que tous les gens rapportés par le Bukhari et le Muslim. Abdullah ibn Hisham radiallahu anhu nous dit, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait la main de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et ce dernier lui dit, ô messager d'Allah, je t'aime plus que toute chose sauf ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, au nom de celui qui tient mon âme dans sa main, tu dois m'aimer plus que ta propre personne. Omar radiallahu anhu lui dit, maintenant je t'aime plus que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est maintenant, ô Omar, rapporté par le Bukhari. Et le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous met en garde contre le fait de faire passer l'amour de quelque chose devant l'amour d'Allah et de son messager. Il nous dit, dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez-vous qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Et comment le croyant ne doit-il pas se mettre en colère alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se met en colère lorsque son prophète est attaqué? Allah nous dit, celui qui offense Allah et son messager, ou bien ceux qui offensent pensent en Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et également, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme je culbutais leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves évidentes et les mécréants auront un châtiment avilissant. Ayant le second. إن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم صحفيين قصدوا إلحاق الأذى بالنبي وأمته صلى الله عليه وسلم بنشر رسومات بغيضة تحت ستار حرية التعبير وتحت شعار حرية الصحافة ووسائل الإعلام. ولكن أين هذه الحرية المزعومة عندما يتعلق الأمر بموضوع آخر غير الإسلام؟ إذا كان أحد منهم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذلك حرية. وفي المقابل إذا تجرأ مسلم على اتخاذ السياسات الغربية يقال عنه أنه فصولي. وإذا أعلن مسلم أنه يريد اتباع قواعد الإسلام المستمدة من الكتاب والسنة يقال عنه أنه متطرف. هل الحرية تعني عند هؤلاء الناس الازدراء بالإسلام وإلحاق المضار بهذا الدين وأهله؟ المعنى وسائل الإعلام الحرة أن له إهانة القيم المقدسة للمسلمين؟ الحرية تعني تشويه صورة الأنبياء؟ الحرية تعني جرح أمة بكاملها لأجل إلحاق بعض السفهاء؟ اعلم أن القوانين الأوروبية تحظر وتجرم المعاداة الإسلامية وأي تشكيك في إبادة الطائفة اليهودية وجميع الأعمال والأقوال الأصولية ضد الطائفة اليهودية. ولماذا المسلمون لا يتمتعون بنفس الحقوق والإسلام هو دين يحفظنا من قبل أكثر من مليار ونصف إنسان في العالم فما لكم كيف تحكمون؟ إذا كانت هذه هي الحرية فحريتنا نحن تقديم جواب واضح مفصل سلمي للناس للدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ندافع عن أي نبي من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله وكما ندافع عن أنفسنا. En publiant des messages répugnants sous le couvert de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et des médias. Mais où est donc cette prétendue liberté dès qu'il s'agit d'un autre sujet que l'islam? Si l'un d'entre eux se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la liberté d'expression. Mais par contre, si un musulman ose critiquer les politiques occidentales, alors ce musulman est un fondamentaliste et un radical. Si un musulman déclare vouloir suivre les règles de l'islam, il devient alors intégriste. Est-ce que la liberté pour ces gens signifie le mépris de l'islam et les comportements malfaisants à son encontre? Est-ce que les médias libres et constructifs signifient pour eux injurier les valeurs sacrées des musulmans? Est-ce que la liberté est de dénigrer les prophètes? Est-ce que la liberté signifie offenser toute une communauté pour faire rire quelques dénués d'intelligence? Sachez que les lois européennes interdisent, sous peine d'emprisonnement, tout antisémitisme, toute remise en cause de la Shoah et tout acte de propos de type raciste pour la communauté juive. Pourquoi les musulmans n'auraient-ils pas les mêmes droits alors que l'islam est une religion embrassée par plus d'un milliard et demi d'humains dans le monde? Malheureusement, l'équité n'existe pas. Mal appliquée par tout le monde, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Si cela est la liberté, alors la nôtre sera d'offrir aux gens une réponse claire et détaillée et pacifique afin de défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on défendrait n'importe quel autre prophète. Allah Azza wa Jalla nous dit: la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ou comme on défendrait notre propre personne. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa al-hikmah al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له قلوب. أما بعد إخوة الإيمان، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يسلم إلى الاستهزاء والسخرية منذ أن بعثه الله إلى يومنا هذا، فقد اتهموه بالكذب واتهموه بالسحر واتهموه بالجنون، بل وإن اتهموه في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى تولى حفظه ونصره وتأييده. فقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: الله يعصمك من الناس. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله تبارك وتعالى عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وآل محمد. وفي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث يدل على سوء عاقبة المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وكان يقول بعد ذلك: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله عز وجل فكفنه، فأصبح وقد لفظته الأرض طرحته. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحب نقل القول فحفروا له فأعمقوه، فأصبح وقد لفظ الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوا، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظ الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب في شأن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه الصارم المسلول على شتم الرسول، الصارم المسلول على شتم الرسول. يقول معلقا على هذا الحديث: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يدري الا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بان اخرجه من القبر بعد ان كفن مرارا، وهذا امر خارج عن العاده، يدل كل احد على ان هذا عقوبه لما قاله وانه كان كاذبا، اذ كان عامة الموتى لا يصيبه مثل هذا، وان هذا الجرم اعظم من مجرد الاعتداء، اذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وان الله تبارك وتعالى منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه. شيخ خويا، الرسول صلى الله عليه وسلم n'a pas échappé à la moquerie et à la raillerie depuis le jour où le message d'Allah subhanahu wa ta'ala fut révélé. Ils l'ont accusé de mensonges, ils l'ont accusé de magie, ils l'ont accusé de folie. Et ils l'ont même accusé dans son honneur lors de l'histoire de la calomnie de Aïcha radhiyallahu anha. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de le secourir et de le protéger. Allah dit dans le Coran: expose donc clairement ce qu'on t'a demandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Et Allah dit dans le Coran également: et Allah te protégera des gens. Et l'imam Bukhari rapporte selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'êtes-vous pas étonné de la manière par laquelle Allah évoque les insultes de Quraysh et leur injure? Ils insultent en m'appelant Muzammaman, c'est-à-dire le blâmé. Et ils injurent en m'appelant Muzammaman alors que je suis Mohammed, c'est-à-dire le loué, rapporté par Bukhari. Et toujours dans son livre de Bukhari, il y a un hadith montrant l'énorme gravité d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de montrer à son sujet. Et là, c'est une malité de la vie de Allah. Il y avait un chrétien qui avait embrassé l'islam et lu surat al-Baqara et al-Imran. Il avait l'habitude d'écrire la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, il est retourné au christianisme et il avait l'habitude de dire ensuite: Mohammed ne connaît rien en dehors de ce que j'ai écrit pour lui. Il prétendait que c'est lui qui avait écrit la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah a causé sa mort et les gens l'ont enterré. Mais le matin, ils ont vu que la terre avait rejeté son corps. Et ils ont dit: C'est l'âge de Mohammed et de ses compagnons. Ils ont alors recreusé une tombe plus profonde. Et le lendemain matin, ils ont de nouveau trouvé son corps qui avait été rejeté par la terre. Ils ont dit, c'est l'acte de Mohammed et de ses compagnons. Ils ont creusé la tombe de nos compagnons et ont jeté le corps à l'extérieur de la tombe, car il s'est enfui d'eux. Et ils creusèrent la tombe pour lui aussi profondément qu'ils purent. Mais le matin, ils virent de nouveau que la terre avait rejeté son corps et ils comprirent donc que ce qui lui était arrivé n'avait pas été fait par les gens et ils purent le laisser jeter comme ça à l'extérieur de la terre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit justement sur le crime d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce livre, je vous invite tous à lire, il s'appelle As-Sari'u al-Mastul à la chatte de Rasul. Il nous dit, après avoir cité ce hadith, cet homme maudit qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne connaissait rien en dehors de ce qu'il lui avait écrit, Allah l'a fait périr et l'a nettoyé au grand jour en faisant sortir son corps de sa tombe plusieurs fois. Et cela est une chose inhabituelle. Cela prouve que cela fut un châtiment pour ce qu'il avait dit comme mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que tous les morts, il ne leur arrive pas cela. Et que ce péché est pire que le simple fait d'avoir apostasié, du fait que tous les apostats meurent et que cela ne leur arrive pas, et qu'Allah s'enchante le prophète de ceux qui l'injurent et la suite. عباد الله يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله يعلم يا أخي ووفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله بهدي أسفار منتقسيه معلومة وأن من أطلق لسانه في علماء بالقلب بلغ الله قبل موته بموت القلب. إن كان الله عز وجل ينتقي من الذين يتكلمون في أهل العلم وأن لحومهم مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله عز وجل من عادني وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري. فكيف بمن عاد الأنبياء؟ كسر كتاب الله. الحافظ ابن عساكر رحمه الله nous dit une parole très bénéfique pour les musulmans. Il nous dit, sache mon frère qu'Allah m'accorde et accorde son agrément et nous permet de faire partie de ceux qui le craignent comme il se voit. Sache que la chair des savants est empoisonnée et que la tradition d'Allah est de divulguer les défauts de ceux qui les rabaissent et car ils rabaissent en fait la science qu'ils portent en eux. Et sache que ceux qui utilisent leur langue pour critiquer les savants, Allah les éprouvera avant leur mort par la mort de leur cœur. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala se venge de ceux qui parlent sur les savants et les gens de science et que leur chair est empoisonnée, que pensez-vous de la chair des prophètes et des messagers alayhi salam? Et Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla dit dans le hadith divin, celui qui est hostile à un de mes alliés, je lui déclare la guerre, rapporté par le Bukhari. Qu'en est-il donc de celui qui est hostile au prophète alayhi salam? Et quand est-il même ولئن كان المسلمون ألوانا من البغي والظلم ومرارات من الاضطهاد فلا ولن يوجد فيه من يحتمل المساس بمقام محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رفع الإيمان من قلبه. وقد علم القاصي والداعي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين بمختلف توجهاتهم ومذاهبهم. فكيف تكون النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بالدعوة إلى شريعته وبعرض هذا الدين والإقناع بوجوب الدخول فيه بالحجة والبرهان والشهود الحكيم والكلمة الطيبة. وقد حقق هذا الفتح مكاسب عظيمة وأنتم تشاهدون الكم الهائل من الذين يسلمون لله تبارك وتعالى في هذا المسجد وفي مساجد أخرى في فرنسا وأوروبا. إن هؤلاء الحاقدين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم منه ما جاء به من الدين الذي تدين به، والقرآن الذي تقرأه، والشريعة التي نلتزمها. وإن أعظم شيء يغيظ هؤلاء ويقلقهم هو التزام الإسلام وانتشار مظاهره وشعائره بين الناس. وإن أعظم شيء نصر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو التزام سنته ونشر هديه والدعوة إلى دينه. فأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم وفي المساجد وأزواجكم وأعمالكم، وعلموها نساءكم وأولادكم. ولا تكونوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالعنف وقتل الأبرياء وإزالة الممتلكات، فإن هذا محرم في ديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله، إن كان سيترتب من هذه الأحداث استيقاظ المسلمين لغفلتهم ورد المسلمين النائمين إلى طاعة رب العالمين وتشجيع المسلمين على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لنا. يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Chers frères, même si les musulmans sont capables de subir n'importe quelle injustice ou toutes sortes de persécutions, sauf qu'il n'y a pas parmi eux des gens pouvant supporter que le faux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit attaqué, sauf ceux dont la foi est sortie de leur cœur, et tout le monde sait et connaît la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les âmes des croyants, quel que soit leur mouvement sous leur doctrine. Comment prendre la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa défense doit avoir lieu en appelant à sa religion, en présentant aux gens cette religion et en les convaincant de suivre cette religion par les preuves et des arguments avec sagesse et belle parole. Et, alhamdulillah, on a pu constater les bons résultats de cette manière d'agir. Nous avons pu constater le très grand nombre de personnes qui ont embrassé l'islam dans cette mosquée et dans les autres mosquées de France ainsi qu'en Europe. Ces gens haineux qui ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont jamais vu. S'ils vivaient à la même époque, on aurait pu dire qu'il y a une querelle personnelle. Ils n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de querelle entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son message. Cette religion qui est la nôtre, le Coran que nous lisons et les règles que nous suivons. Et la plus grande chose qui mène ces gens en colère et en angoisse est que les gens suivent l'islam. Que les adorations et les lieux de culte soient visibles. Et donc la plus belle défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de continuer ainsi en suivant sa sunna, en propageant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en appelant à sa religion. Donc, chers musulmans, redonnez vie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans vos demeures, dans les mosquées, dans les commerces au travail. Enseignez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à vos épouses ainsi qu'à vos enfants. Et la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas avoir lieu par la violence ou par le meurtre ou par les dégradations des biens d'autrui, car cela est interdit dans notre religion et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'a aucun intérêt. Wallahi, et encore Wallah, si ce type d'événement peut être la cause du réveil des musulmans qui vivent dans l'insouciance et la cause du retour des musulmans endormis vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la cause d'inciter les musulmans à lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est en réalité un bien pour nous. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. La tasabbu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. À chacun d'eux, celui qui s'est appris comme péché, celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande partie, aura un énorme châtiment. Assalamu ta'ala bi asma'ihi al-husna. أن يجعل لنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على من اعتدى عليه. اللهم انصره، اللهم أبرز سنته في العالمين يا رب العالمين. اللهم سنتهم وهديهم وشمائلهم للناس أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس عاجل البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الذين شهدوا لك الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وأوقاتهم ودعواتهم وجهودهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم ثقل بذلك موازنهم، اللهم ثقل بذلك موازنهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي جميع شؤونهم. اللهم شباب المسلمين، اللهم شباب المسلمين، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكرم اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا.